ثم ينتقل الحق الى قضية اخرى يجتمع فيها ضعف النتن وضعف الموعي. بقى ضعف النتن سواء كان ذكر ولا ايه؟ قلنا انثى. وبعدين وانكت انثى بقت البلوى اشد لان اجتمع عليها ضعف ايه؟ ضعف النتن وضعف الايه؟ وضعف النوم. طبعا اليتيمة لما تكون في حجر وليها يجوز وليها بيقول البنت بقى يعني عندها قرشين ما نتجوزها احنا عشان يهدوا القرشين. يحصل كتير. فالحق سبحانه وتعالى يقول وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فابتعدوا عن اليتامى لان مظنة انك انت تستضعفها وتظلم الله. طب ما هي برضو لما اظلم بي برضو حتى في غير اليتامى الظلم ممنوع. قال لك لا، لان الظلم مع اليتيمة الضعيفة دي ما تقدرش تدفع عن نفسها، انما الظلم مع الثانية الكبيرة بالنسبة للثانية يمكن تدفع عليه تدفع عن نفسها. وان خفتم الا تقسطوا، تقسطوا من اقسط، وما دام من اقسط يبقى ازال القسط، والقسط هو الجور من الالفاظ الاذهان بتختلف فيه ان القسط يطلق مره ويراد به العدل، مفهوم؟ ولذلك ياتي الحق سبحانه وتعالى يتكلم عن القسط قائما بالقسط، يعني بالايه؟ بالعدل. مع ان قسطة تأتي مرة للعدل ومرة للجور، يعني من الالفاظ المشتركة والذي يفصل فيها المضارع. قسط يقسط ويقسط عدلا، وقسط يقسط قسطا وقسوطا يبقى ظلم. يبقى القسط بكسر القاف هو الايه؟ العدل. والقسط بفتح القاف ده الظلم، وله مصدر ثاني اسمه قسوط، انما الفعل واحد. يبقى تقول قسط قسطا يبقى عدل، قسط قسطا وقسوطا يبقى معناه ايه؟ يبقى جار. لما يقول تقسط يبقى من اقسط. في حاجة كنا قلنا زمان انها همزة يسمونها في اللغة همزة الازالة، همزة الايه؟ الازالة. الهمزة تدخل على الفعل فتزيله، زي فلان عتب على فلان، عتب يعني لامه على تصرف، مش كده؟ وجاء فلان الذي عتب عليه يقال اعتبه، اعتبه يعني ازال ايه؟ قمم خطر الكلمتين وازال عتبه. يبقى فلان عتب على مين؟ على فلان. محمد عتب على علي، كان موقف علي عمل ايه؟ اعتبه، اعتبه يعني عمل ايه؟ خد خطره وازال الايه؟ العتاب. يقول اعجم الكتاب، اعجم الكتاب يمكن انت تقول ده هو فعل معجب، لا، ده اعجمه ازال عجمته، ازال ابهامه، ازال غموضه. كذلك اقسط يعني ازال الايه؟ ازال القسط وازال الفقر. يبقى اذا القسط هو العدل من اول الامر، لكن اقسط اقساطا يبقى كان هناك جور ورفعه، ينتهوا جميعا الى ان في عدل ولا لا؟ بس العدل ان جاء ابتداء يبقى ايه؟ يبقى قسط. وان جاء بعد جور وازلت الجور واحللت العدل محله يبقى ايه؟ اقساط. فحين يقول اقسط وتقسط بالضم ده تقسطه يبقى معناه انه كان هناك ايه؟ جور فرفع. لكن القسط يجي عدلا من اول الايه؟ من اول الايه؟ من اول. ولذلك لما تيجي تقرا القران يقول ايه؟ واما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. اما القاسطون، فالقاسطون دي من ايه؟ من قسط قسطا وقسوطا يعني جار. وإن الله يحب المقسطين، يعني الذين رأوا ظلما فرفعوا الظلم وأحلوا محله الإيه؟ العدل. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، تقسطوا يعني إيه؟ يعني ترفع الظلم. وما دام خفت ألا تقسط يبقى كأنك أنت بقى الأول كده فكرت تعمل العملية دي ويحصل دول، وبعدين خفت من الحكاية دي. وإن خفتم ألا تقسطوا أي لا ترفعوا الجور عن اليتامى ابتعدوا عنه، سد الذريعة دي علشان نفسك ما تحدثكش انك انت ايه، انك انت تجور عليها وتظهرها. وبعد ذلك ان كنت عايز تتجوز يقول له يا اخي قدامك غير اليتامى كتير، قدامك غير اليتامى ايه كتير، يبقى لما بده يمنعه عن نكاح اليتيمة مخافة ان تحدثه نفسه ان يجور عليه، قال له يا اخي سيب اليتيمة دي قدامك الايه النساء غيرها ايه ومدام كثيرات، يقوم يجي تعدد ولا مش تعدد، يقول له سيب واحدة وخد واحدة، ولا يقول له يا اخي سيب واحدة وقدامك ايه قدامك كتير. يبقى اذا ما سبق ان تجيء مسألة التعدد هنا ليه؟ لانه يريد ان يرده عن نكاح يتيمات مخافة ان يفهم يتيمات، وبعدين قال له سيب اليتيمات دي والنساء غيرها ايه. وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء ما احله الله لكم، اي غير المحرمات في قوله حرمت عليكم امهاتكم الى ايه الى اخره، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، فان خفتم الا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ايمانكم ذلك ادنى الا تعود. دي مسألة بقى يجب ان نفهم النص لماذا جاء، وش معنى جاب مثنى وثلاث ورباع هنا؟ لانه يريد ان يزهد الايه اما في نكاح اليتيمات مخافة ان يتأتى اليه لحظة ضعف فيظلم الايه اليتيم، فقال له يا سيدي سيبها والنساء غيرها ايه تسير، يبقى مناسبة الكثير جت ولا لا؟ قال لك يا اخي قدامك مثنى وقدامك ثلاث وقدامك ايه رمى، ايش معنى دي الا ان تكون انت طبعا في ملها او ناصر الى ضعفها وانه لم يعد لها ايه. لا يا سيدي المجال واسع ايه، هنا بقى عايزين نقف ايه واسع. فانكحوا ما خاب لكم من النساء مثنى، مثنى يعني ايه؟ يقال مثنى اثنين مكررة، يعني جاء القوم مثنى يعني مش في طابور اثنين اثنين اثنين اثنين، يبقى اثنين بتدل على الوحدة الجائية. طب وجاء القوم ثلاث يعني مش في طابور ثلاثة ثلاثة، طيب وجاء القوم ايه رباع مش اربعة لا اربعة اربعة اربعة، يبقى اذا مثنى تدل على الوحدة من اثنين، انما مكررة مكررة مثنى جاء القوم مثنى يعني الطابور بتاعهم اثنين اثنين. طب جاء القوم ايه ثلاث، ام قال لك هم برضو ايه ثلاثة ثلاثة مكررات ولا لا؟ يبقى مثنى معدولة على اثنين، زي ما بيقول لك اثنين اثنين اثنين، أم قال لك ايه؟ جاء القوم مثنى، جاء القوم ايه؟ ثلاث، جاء القوم ايه؟ ربع. مثنى وثلاثة وربع. واحد يجي يقول ده هم ادي اثنين وادي ايه؟ ثلاثة وادي ايه؟ أربعة يبقوا كام؟ يبقوا تسعة. نقول له لا ده مثنى مثنى. ده مش يبقى هي مثنى يعني اثنين؟ لا ده مثنى تبقى اثنين اثنين مش كده؟ يبقى كم واحدة من دول؟ يبقى اربعة، والثلاث برضو ايه؟ ثلاثة ثلاثة، والثانية برضو اذا اقلها يعني اقلها تبقى مش تسعة بقى، ده تبقى ايه؟ تبقى 18. يبقى انت ما خدتش بالك من معنى ما ايه؟ من معنى مثنى مثنى. نقول له تعالى، ايخاطب الله واحدة ام يخاطب جماعة؟ وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا. خلاص. اذا قال انسان مدرس لتلاميذه افتحوا كتبكم، اياتي واحد ليفتح كل الكتب ولا كل واحد يفتح كتابه؟ يبقى مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة احدا. اخرجوا اقلامكم، اركبوا دوابكم، اركبوا سياراتكم. الله. يبقى مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة ايه؟ يبقى انكحوا جماعة. جماعة ينكحوا اثنين اثنين، هم حرين، ده ينكح اثنين وده ينكح اثنين وده ينكح اثنين، وجماعة ينكحوا ايه؟ ثلاثة ثلاثة، وجماعة ينكحوا ايه؟ اربعة اربعة. مش تجمع الاثنين ايه؟ وثلاثة واربعة، لان الكلام ده مش بيخاطب واحد، ده بيخاطب ايه؟ وما دام بيخاطب جماعة تبقى مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة ايه؟ احد. ده كلام على الاول. هنا الحق سبحانه وتعالى حينما يشرع يشرع الحكم، مرة يشرعه ايجابا ومرة يشرعه اباحة. ما اوجبش عليك ان تفعل، انما اباح لك ان تفعل. فيه فرق بين الايجاب وبين الاباحة. ده الزواج نفسه حتى من وحينا مباح، مش كده ولا لا؟ يبقى اذا فيه فرق بين ان يلزمك الله ان تفعل وبين ان يبيح لك ان تفعل. حين يبيح الله لك ان تفعل، ما المرجح في فعلك؟ رغبتك انت بقى، ام قال لك لا، اذا اخذت الحكم فخذ الحكم من كل جوانبه، خذ الحكم من كل، ما تاخذش الحكم بإفادة التعدد ثم تكف عن الحكم بالعدالة، وإلا فسينشأ الفساد في الأرض. وأول هذا الفساد أن تشكك الناس في حكم الله، لأن خدت إيه؟ خدت شك من الحكم ولم تأخذ الشك الآخر. إيه الشك اللي أخذته؟ التعدد. والشك اللي ما أخذتهوش؟ العدل. الناس بتضج امام التعدد ليه؟ لان الناس شقوا كثيرا بالتعدد اخذا بحكم الله بالتعدد وتركا لحكم الله بالعداله. والمنهج الالهي يجب ان يؤخذ كله. لماذا تكره الزوج ان يتعدد؟ لانها رأت انها اذا تزوج بواحده التفت بكليته وبخيره وبزمنه وببسمته وبعطفه وبحنانه عنها، فتكره ولا ما تكرهش؟ يبقى لا بد ان تكره. يبقى الذين ياخذون حكم الله في اباحه التعدد يجب ان يلزموا انفسهم بحكم الله ايضا في العداله. فان لم يفعلوا ذلك يشيعون التمرد على حكم الله، وسيجد الناس حيثيات هذا التمرد. يقول لك ساب الست وعملها مش عارف، ساب اولاده وكيف؟ الله، نوجد لهم حيثيه ولا لا؟ فكيف تاخذ اباحه الله في شيء ولا تاخذ الزامه في شيء اخر فتشكك الناس في حكم الله؟ يبقى اللي بيعمل كده بيعمل ايه؟ بيشكك الناس في حكم الله ويخلي الناس تتمرد على حكم الله. والسطحيون في البحر يقول لك معذورين يا اخي، وضع اسمه كلام ده، ما يتأثرش الكلام ده. يبقى اذا اخذ الاحكام ان يؤخذ حكم جزئي دون مراعاة الخروج كلها. والذي يأخذ عن الله لا بد ان يأخذ كل منهج الله. هاتي انسانا عدلا في العشرة وفي النفقة وفي البيتوتة وفي المكان وفي الزمان ولم يجد هناك مبررا لان يرجع واحدة على ان فعلت شيئا فلن تجد لها حيثية امام الناس. انما حين يكون غير ذلك تجد لها الحيثية ولا ما تجد شيء. والصراخ الذي تسمعونه ضد منهج الله نشأ من ماذا؟ نشأ من ان الناس اخذوا حكم الله في اباحة التعدد ولم يأخذوا حكم الله في عدالة المعدد. العدالة في الامور التي له فيها خيار، اما الامور التي لا خيار له فيها فلم يطالبه الله. ومن الناس بقى السطحيين ومنهم بعض العلماء يقول لك يا اخي الله قال ايه اعدلوا ثم حكم اننا لا نستطيع ان نعدل. نقول له بالله ده يبقى تشريع يدي باليمين ويسلب بالشمال، يدي باليمين ويسلب بالشمال. تقول له ليه بقى؟ قال لك ولم تستطيع ان تعدل. تقول له اولم يفرع على عدم الاستطاعة؟ قال ولم تستطيع ان تعدل فلا تميلوا كل الميل. وما دام فرع على عدم الاستطاعة في العدل المطلق يبقى اقصى الحكم ولا لغى الحكم؟ يبقى اقصى الحكم. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. قلنا إن المؤمن يجب أن لا يجعل منهج الله له في حركة حياته، في حركة حياته عظيم، بمعنى أنه يأخذ حكما إن كان في صالحه ويترك حكما إن كان عليه. فالمنهج من الله يؤخذ جملة من كل الناس، لأن أي انحراف في فرد من أفراد الأمة الإسلامية يصيب المجموعة بضرر، فكل حق لك واجب عند غيرك. فإن أردت أن تأخذ حقك فأدي واجبك. الذين يأخذون حكم الله في إباحة التعدد قلنا انهم يجب ان ياخذوا حكم الله ايضا في العدل، والا اعطوا خصوم دين الله حججا قويه في ابطال ما شرع الله وتغيير ما شرع الله بحجه ما يرونه من اثار اخذ حكم واهمال حكم اخر. والعدل المراد في التعدد هو القسمة بالسوية في المكان، أي أن لكل واحدة من المتعددات مكانا يساوي مكان الأخرى، وفي الزمان، وفي متاع المكان، وفيما يخص الرجل من متاع نفسه. فليس ان يجعل شيئا له قيمة عند واحدة وشيئا لا قيمة له عند واحدة. يأتي مثلا ببيجامة صوف يضعها عند واحدة، وبجامة كسطور ولا دوكير يضعها عند واحدة. لا لا بد، مش متاعها هي المتمتعة به، بل متاعك انت الذي تتمتع به عندها. حتى ان بعضهم كان يسوي بينهن في النعال المستجلة يلبسها الإنسان في بيته، يأتي بها من لون واحد وشكل واحد وصنف واحد، حتى لا تدل واحدة منهن على الأخرى بأن زوجي يكون عندي أحسن هنداما من عندك. والعدالة أيضا المطلوبة هي العدالة فيما يدخل في اختيارك، لأن العدالة التي لا تدخل في اختيارك لا يكلف الله بها. فأنت عدلت في المكان وفي الزمان وفي المتاع لكل واحدة وفي المتاع لك عند كل واحدة، ولكن لا يطلب الله منك أن تعدل بميل قلبك وحب نفسك، لأن ذلك ليس في مكنتك. والرسول يحيل ويقول هذا قدمي فيما أملك، فما لا أملك يا رب لا تؤاخذني به. إذن هذا معنى قول الحق: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو أردتم، لأن هناك أشياء لا تدخل في قدرتك ولا تدخل في اختيارك، كأن ترتاح نفسيا عند واحدة ولا ترتاح نفسيا عند أخرى، ترتاح جنسيا عند واحدة ولا ترتاح عند أخرى، ولكن الأمر الظاهر للكل يجب أن تكون فيه القسمة بالسوية حتى لا تدل واحدة على واحد. وإذا كان هذا في النساء المتعددات وهن عوارض من الممكن أن يخرج الرجل عن أي امرأة، فما بالك بأولادها منه؟ لا بد أيضا من العذاب. الذي يفسد جو الحكم المنهجي لله أن أناسا يجدوا رجلا عدد فأخذ إباحة الله بالتعدد، ثم لم يعدل فوجدوا أبناءه من واحدة مهملين مشردين يأخذون ذلك حجة على الإسلام. والذين حاولوا أن يفعلوا ما فعلوا في قوانين الأحوال الشخصية إنما نظروا إلى ذلك ووجدوا عند الحمقاوات من النساء من يؤكد ذلك الحكم. إذن فالمسلم هو الذي يريد دينه، ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا مهمة كل مسلم، أن كل مسلم على ثغرة من ثغرات دين الله، كل مسلم بحركته وبتصرفه يقف على ثغرة من منهج الله. ومعنى ثغرة، لا تظن أن الثغرة فقط هي الشيء يدخل منه على الأرض كالثغور، لا، الثغرة هي الفجوة حتى في القيم يدخل منها خصم الإسلام ليهدم الإسلام. فإذا ما تصرفت تصرفا فأنت في فتحت ثغرة لخصوم الله، فسد كل ثغرة من هذه. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد توسع في العدل بين الزوجات توسعا لم يقف به عند قدرته وإن وقف به عند اختياره. الرسول حين مرض كان من الممكن أن يعذره المرض فيستقر في بيت واحدة، ولكنه كان يحمل وهو مريض ليطوف على بقية نسائه في أيامه، يحمل وهو مريض، يبقى أخذ قدرة الغيب قدرة، وكان إذا سافر يقرع بينهن. أجل العدالة، حين توجد مثل هذه العدالة يشيع في الناس أن الله لا يشرع إلا حقا ولا يشرع إلا صدقا ولا يشرع إلا خيرا، ويسد الباب على كل خصم من خصوم دين الله حتى لا يجد ثغرة ينفذ منها إلى هدم دين الله. إن لم يستطع الواحد هذه الاستطاعة فليلزم نفسه بواحدة، فليلزم نفسه بواحدة. ومع ذلك حين يلزم نفسه بواحدة هل انتفت العدالة مع النفس الواحدة في النفس الواحدة؟ لا، برضو ما تكملها. ولذلك حينما شكت امرأة الى عمر ان زوجها لا يأتي اليها وهي واحدة ملهاش فرائض، فكان عنده احد الصحابة فقال له افتها، فقال لا، لك عنده ان يبيت عندك كل ثلاث ليالي يديك الرابعة، لانه فرض ان لها شركاء ايه ثلاثة، يبقى هي لازم في ايه. فعمر سر منه لانه عرف كيف يفتي حتى في الواحدة. اذا قول الحق سبحانه وتعالى ولن تستطيعوا ان تعدلوا، اي لا تظنوا ان المطلوب منكم تكليفيا هو العدالة حتى في ميل القلب وحبه، انما العدالة في الامر الاختياري. وما دام الامر كذلك فقد فرع على النفس، حين قال ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء، يأخذ السطحيون الذين يريدون أن يبرروا الخروج على منهج الله، يقول إن المطلوب العدل وقد حكم الله أننا لا نستطيع العدل. فربنا يأتي باليمين ويأخذ بالشمال يقول اعدلوا، وأنا عارف أنكم مش هتعدلوا. ازاي يدي الحكم ده؟ النص ده يجي ازاي؟ نقول له يا اخي انه حين قال ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء، يعني لا يتعدى العدل ما لا تملكون من الهوى، ما لا تملكون من الويل من المال، لان ذلك ليس فيه. ولذلك فرع على الناس ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصت. ما يعمل ايه يا رب ما دام ما نستطيعش؟ انت قلت اعدلوا وقلت لا ايه؟ لا تستطيعون. يبقى ماذا نصح؟ قال فلا تميلوا كل الميل. يبقى فرع على النفس ولا ما فرعش؟ فالذين يريدون ان يطلقوا الحكم غير واعين ولا فاهمين على الله، او فاهمين ويريدون ان يدلسوا على منهج الله. فواحدة هذه المسألة من المسائل التي تتعرض للأسرة وربها الرجل. فحب أن رجلا مزاجيا ليس له ميل إلى المرأة، فماذا يكون الموقف؟ أمن الأحسن أن يطلقها ويسرحها، أم تظل عنده ويأتي بشيء تستطيع نفسه أن ترتاح، أو يطلق غرائزه في أعراض الناس؟ إذن الحق حينما شرع إنما شرع دينا مكتملا، لا تأخذ حكما منه لتترك حكما آخر. والأحداث التي عضت الدنيا غير المسلمة ألجأتكم إلى كثير من قضايا الإسلام، وأنا لا أحب أن أسيل في الدول التي تكلمت عن إباحة التعدد، لا لأن الإسلام قال به، ولكن لأن ظروفهم الاجتماعية حتمت عليهم أنه لا يحل مشاكلهم إلا هذا، حتى ينهوا مسألة الخليلات. الخليلات اللائي يذهب إليهن الرجال ليتلصصوا على أعراضهم وينجدن منهن لخطاء ليس لهم أب. لا، من الخير أن تكون المرأة الثانية امرأة واضحة في المجتمع، تبعات زواجه منها معروفة للجميع، ويتحمل هو إبء الأسرة كلها. هؤلاء القوم الذين ذهبوا إلى هذا، إن أردتم أن تستوضحوا كثيرا منه فهناك كتاب تفسير للدكتور محمد خفاجي، جاب الدول وجاب القرارات بتاعتها في إباحة الإيه؟ التعدد عند هذه الايه؟ عند هذه الايه. فمن اراد ان يتسع في ذلك فليقرا له، نفع الله به. فواحدة هنا شيء يجب ان نتنبه اليه، وهو قلت سابقا ان التعدد لم يؤمر به فرض، وانما ابيح. فاللي عضها والحكاية ما يعدش، واللي تعب وربنا قال لك لازم تعدد ولا اباح لك ان تعدد؟ والمباح انت حر في ان تستعمل فيه رخصة الاباحة وان لا تستعملها. ثم نبحث بحثا اخر، اذا كان هناك تعدد في طرفين، في طرف من طرفين، ان كان الطرفان متساويان في العدد فإن التعدد في واحد لا يتأتى. ضربنا مثل أظنكم يمكن فاكرينه، وهو أنك إذا دخلتم عشرة حجرة وكان الحجرة فيها عشر كنائس، كل واحد يأخذ كرسي، أيمكن لواحد أن يأخذ كرسيا ليجلس عليه وكرسي آخر ليبقى؟ مش ممكن، لأن العدد. لكن اذا كان في 11 يبقى واحد من الممكن ياخد كرسي وياخد الثاني يسيل عليه ولا لا؟ اذا فتعدد طرف في طرف لا ينشأ إلا من فائض. لا ينشأ إلا من فائض. إن لم يكن هناك فائض التعدد يمتنع. واقعا يمتنع. لأن كل واحد هيأخذ إيه؟ واحد ينتهي المسألة. لما يبيع عدد إذن فإباحة التعدد تعطينا أن الله أباح التعدد وهو يعلم أنه ممكن لأن فيه فائضا. فيه والفائض كما قلنا معلوم لأن كل ذكور نوع من الأنواع أقل من عدد الإناء. ضربنا المثل في النخل وضربنا المثل في البيض، 100 بيضة تفرق هيطلع منها كم ديك؟ قليل. والباقي اذا فالإناث في كل شيء في النبات وفي الحيوان اكثر من مين؟ من الذكور. فهب ان الإناث اكثر من الذكور. ثم اخذ كل ذكر مقابله الذي يفيض ويزيد ما مصيره؟ نبحث الحكاية دي بعد. مصيره ايه؟ إما أن تعف الزائدة فتكبت غرائزها تبتا، ينفس في كثير من تصرفاتها بالنسبة للرجل وللمحيط بالرجل. وإما أن تنطلق فإن انطلقت تنطلق مع من؟ مع متزوج. إذا فسدت المسائل. ولكن الله حين أباح التعدد أراد أن يجعل منه مندوحة لامتصاص الفائد من النساء، ولكن بشرط العدل. حين يكون الحق فواحدة، يعني إن لم نستطع العدل الاختياري أو ما ملكت أيمانكم، برضو يقف عند ما ملكت أيمانكم. نقول له يا سيدي اطمنوا، ما عادش مصدر الآن لملك اليمين، لأن والحمد لله خنع المسلمون، ولما خنع المسلمون اجترأ عليهم الكفار وصاروا يقتطعون دولا من دوله، وما هب المسلمون ليقفوا لحماية أرض الإسلامية. فما عادش في حرب بين مسلمين وبين مين؟ وبين كفار، علشان يبقى يجي عسر وبعد ذلك يأتي ملك اليمين. ولكن ندافع عنه ايام كان هناك ملك يمين. نقول له طيب شوف كده، حين يبيح الله متعة السيد بما ملكت يمينه، شوف المعنى اللي موجود. الاسلام جاء ليصفي الرق، مش جاء ليأتي بالرق، جاء ليصفي الرق. فبعد ان كان لتصفية الرق سبب واحد هو ارادة السيد، عدد الاسلام مصارفه. يعمل اي ذنب يقول لك اعتق ايه؟ اعتق ربك. كفرت يمين اعتق، كفرت ظهر ايه اعتق ايه؟ كفرت يمين اعتق ايه؟ اعتق ربك. الله كل حدا اعتق ايه؟ اذا بيعمل ايه؟ بيوسع مصارف العزق. اذا اللي بيوسع مصارف العزق ده يريد ان يؤكد الرقة ام يريد ان يصفيه ويحفظ؟ طيب يا سيدي ما عملت الدم، لا كفرت يمين ولا كفرت ظهر ولا كفرت يم ولا عملت اي حاجة ابدا وعندي. قال له طب اسمع بقى، ما دام ما عندكش الحكاية دي، ان كانت عندك اطعمها مما ايه؟ البسها مما ايه؟ البس. خلاص لا تكلفها ما لا تطيق، فان كلفتها فاعلها. الله ده قاعدة ايه دي؟ شايفة ايه بايد تدعي وايد تدعي وبتاكل من اللي بياكل منه وبتلبس من اللي بيلبسه منه، ايه اللي ناقص عليها؟ قال لك ناقص عليها الحاح الغريزة، ناقص عليها ايه؟ وخاصة انها تكون في بيت للرجل فيه امرأة، وتراها حين تتزين لزوجها، وتراها حين تخرج صباحا لتستحم، والنساء عندهن الحساسية في هذا الامر. فتصوروا ان واحدة مما ملكت يمين السيد بهذه المثابة، الا تهاج فيها الغرائز؟ فحين يبيح الله للسيد ان يستمتع بها يريحها من هذه الناحية، ويعلمها انها لا تكل عن سيدتها امرأة فضل. وتتمتع فيه. وايضا يريد ان يبالغ في تصفية الرفق، لانه ان زوجها من غير برضو تفضل امه، واللي يجي منها يبقى ايه؟ يبقى عبد. لكن منه هو بمجرد ما يجي ويجيب منها ولد حررت نفسها وحررت ولدها، يبقى زيادة في تصفية الرفق ولا مش زيادة؟ اكرام لغريزتها ام غير اكرام؟ ومع ذلك يؤاخذون الحمقى، يؤاخذون الاسلام على هذا. او ما ملكت ايمانكم، ذلك اي العهد او الواحدة، والاكتفاء بالواحدة او ما ملكت اليمين، ذلك ادنى اي اقرب ان لا تجور. اقرب ان لا تجور، تعول يعني ايه تجور؟ في ناس يقول لك تعول يعني يكسر عيالكم، يقول له يا اخي ان كانت يكسر عيالكم، طب ما هو ابحنا ملكة اليمين، وما دام ابحنا ملكة اليمين تبقى سبب العيال موجود ولا لا؟ يبقى ادنى الا تعولوا يعني ايه انكم تجوروا مو تظلموا، لان العول منه معنى الميت، والعول ايضا في الميراث ان تزيد اسهم الانصباء عن الاراضي 24. يعني اما واحد مثلا يتوفى وبعدين ترك مثلا اختين، الاختين لهم ايه؟ التلتين، التلتين من 24 بكام؟ ب16 واحدة، خليها واحدة عشان تبقى قريبة. طيب وبعدين زوج هياخد النص، النص بكام؟ ب12 و18 يبقوا كام؟ ها؟ الله 30. اذا ما بقاش تاخد 18 من 24، هتاخد 18 من ايه؟ من 30. ما دام اتزادت كده تبقى عادتي، فلازم النصيب ينقص ولا لا؟ يبقى لما تزود انت في العدد النصيب في العدد ينقص ولا لا؟ ذلك ادنى الا ايه؟ الا تعود. وبعد ذلك يقول الحق واتوا النساء صدقاتهن نحله، صدقاتهن يعني المهور، والنحله هي العطية. طيب وهل الصداق عطية؟ ده حق، ده أجر بضع، ده ثمن بضع. يريد الله أن يقول فليكن إيتاء المهور للنساء نحلة، أي وازع دين لا حكم قضاء، وازع دين لأن النحلة هي الدين، وازع دين لا حكم إيه؟ يعني لا يدخل الأمر في الإيه؟ في المقاضاة. طب وهو ده النحلة دي يعني عطية؟ نقول له نعم، لأنك إن نظرت إلى الواقع، شوف اللمسات القرآنية، شوف الأداء الإلهي للمعاني. طب الرجل يتزوج المرأة، للرجل فيها متعة وللمرأة فيه متعة، يبقى إذا هم الاثنين، وده عايز ولد وده عايز إيه؟ ولد، هم الاثنين شركة في الحكاية دي. كان الأصول إنها ما تاخدش حاجة، كان الأصول إيه؟ انها ما تاخدش حاجه. ليه؟ لانها استمتاع، ما انت هتستمتعي بخروجها، مش كده؟ والاب انت هيجيب لك ولد، تبقى المساله تبقى ايه؟ انت هتقعدي تدبري في البيت وهيكدح بره، تبقى المساله واحده ولا لا؟ طب لا، قال لك دي عطيه ربنا عاملها كرامه للنساء، عطيه ربنا عاملها كرامه لمين؟ كرامه للنساء. واتوا النساء صدقاتهن نحله. الامر في اتوا لمن؟ من الذي؟ أم قال لك شيئين اثنين، يا ترى للأزواج؟ هذا يدل على أن الصداقة من الممكن أن يكون دينا، لأنه لو ما كانش دين ما يبقاش لها صدقة. يقول له ما يتكنش منها إلا دفع المهر، إنما آتوا النساء صدقاتهن يدل على أنها بعت امرأته ولسه الصداقة إيه؟ يبقى من الممكن يكون دين ولا لا؟ قال لك أيوه، هو المفروض تصنيعة المهر، انما قبض المهر كله او بعضه ده مساله. واتوا النساء صدقاتهن ايه؟ نحله. او ذلك لولي امرها، كان الواحد بقى اذا زوج اخته ولا حد ياخد الايه؟ ياخد المهر له ويسيبها من غير مقابل، يعني ما يدفعش حاجه. يبقى اما ان يكون الامر للازواج، واما ان يكون الامر لمين؟ للاولياء. شوف الحق بقى، حين يشرع الحق لحماية الحقوق يفتح المجال لأريحيات الفرد. يفتح المجال لأريحية الفرد. فإن طبنا يا سلام فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. الله. يبقى هو عرف الحقوق وقال دي الحق كده، انما الاريحية الفضل كلها تتنازل ده موضوع ثاني، هذا موضوع، لان ده ادعى للايه؟ ان يؤدم بينهما. فان طبنا لكم عن شيء منه نفسا، المرطب النفس اياك ان تأخذه بسيف الحياة، المهم يكون طب ايه؟ طيب نفس. فان طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيء مريء. الهنيء هو الشيء المأكول تستسيغه حين يدخل فمك، يبقى جميل كده وطعم ولذيذ هنيء، انما قد تأكل شيئا هنيئا في اللذة وفي المضي وفي الاكل ولكنه يورث متعبة صحية، يبقى هو هنيء بس مش ايه؟ مش مريء. ولذلك قلنا في ايه؟ يمر عليك، يمر عليك يعني ما يجيش له عراق ايه؟ مش تاكلها وتنبسط منها وبعدين تلتفت الريت تلتفت وبعدين تقول هات مش عارف ايه وهات ايه وهات ايه سكرات وهات استثمانا اللخبطه دي، وتقعد طول الليل تقول عندي حراره عندي مش عارف ما بقى. يبقى انت اكلت هنيء لانك استثرت، انما ما هوش ايه؟ اذا فكل اكل يكون هنيئا مش ضروري يكون ايه؟ اذا فلاحظ في الاكل ان يكون هنيئا وايه؟ هنيئا ومليئا. الامام علي رضوان الله عليه وكرم الله وجهه جاء له رجل يشتكي وجعه، واحنا قلنا الامام علي ده كان مدينه، مدينه في العلم ومدينه في الفتيه، واي حاجه تجيله كده ربنا يرفع عليه وايه. فلما جاء له الرجل يشتكي وجعا، طب هو الامام علي كان طبيب؟ انما هو يريد علاج فهم الامام، العلاج من فهم مين؟ الامام. قال له خذ من امرأتك درهمين من صداقها، درهمين من مهرها، طيب، واشتري به عسلا، خلاص، وأزد العسل في ماء مطر نازل لساعته، يعني خلي بعهد بالله الماء لسه ايه، خلاص، لأنني هيجتمع لك أربع عناصر زي الطبيب ما بيجيب العقاقير من كذا ومن كذا ومن كذا ومن كذا ومن كذا ويعمل منها علاج. الإمام علي هو عامل العلاج ده، قال له خد من امرأتك ايه؟ درهم من المهر، واشتري به ايه؟ عسلا، وهات ماء مطر، يعني قريب عهد ايه؟ بالله، واجب العسل في ايه؟ في ماء المطر، واشرب، فاني سمعت الله يقول في الماء من السماء ان ازل من السماء ماء مباركا، وسمعته يقول في العسل فيه شفاء للناس، وسمعته يقول في مهر زوجتك فكلوه هنيئا مريئا. فاذا اجتمع في دواء البركة والشفاء والهنيء والمريء عافاك الله ان شاء الله. فان طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا.